وباقي تقريبا اللي هو ضمير واحد وهو الات، حوله قلنا الى الات وهو لغير العاقل، على حسب اذا كان اللي احنا بنتكلم عنه شيء هذا مذكر ترجمناه بالمذكر، وان كان شيء يتكلم عن المؤنث ترجمناه بالمؤنث.